ذات بيريقان ومليلس نتي ويترضوا أركن يدرع غاري أنا وإن مرة ورجع حمل واسيف الضراب في فلاتي وقرمة Oh, مرا غالي انا وين مرا ورجع I'm gonna make it.